يقول ما حكم احتكار السلع؟ جاء في الحديث أنه نهى عن الاحتكار. هو الاحتكار يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تظالموا، واحتكار السلع من الظلم ومن إيذاء المسلمين، وأن الإنسان يحبس السلعة عنده لأجل أن يرتفع ثمنها ثم يبيعها، والناس مضطرون إليها، محتاجون إليها، فهذا الاحتكار محرم. أما إذا كانت غير محتاجين إليها، ما في ضرورة لها، مثل إنسان يحتكر شمغ مثلا أو قحافي أو نظارات أو أوراق أو أي أشياء، يعني ما هي أشياء ضرورية التي يحتاجها الناس، ليست كالطعام مثلا أو غيره ما يحتاجه الناس، فهذا له ذلك. طيب، أما احتكار السلع التي الناس محتاجون إليها يعني ويقع أذى على الناس لأجل ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن فيه إيذاء للناس. أما إذا ما كان فيه إيذاء للناس فالأمر واسع في هذا إن شاء الله تعالى.